الله، يعني ما تقولش يدي الله، لا يدي الله، يدي الكلمة تحتاج إلى حرص حتى لا تقرأ خطأ يدي الله، يدي الله، لا تجد القارئ يشدد الياء، يدي الله، لا يدي الله، فيها سلاسة، يدي الله، يا مكسورة. نعم. لا تقدموا بين، كذلك برضو نفس المثال في سورة سبأ، كما في الصلاة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، مش بين يدي عذاب شديد، يعني بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي عذاب شديد، صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. تفضل خذ راحتك. نعم اطلع الطريق كده، جيب بس النجارس الوسيله بتاعته ومش مهم. تفضل يا خذ راحتك، انا معك، بارك الله فيك. فيقول بين يدي عذاب شديد، خطا في النطق وتحريف للكلمه، لا بين يدي عذاب شديد، دي في سوره سبأ اواخرها. نفس المثال بين يدي الله، يدي الله عليكم السلام. جميل. قاعد ثاني، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. صفحه 515، شيخ احمد بارك الله فيك، ذكر الشيخ ياسر بارك الله فيك، الايه الثانيه، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، كجهر كف على بعضكم، ويعني انتبه عند نطق الضاد، كجهر بعضكم، ضاد مكسورة مفخمة حتى لا تأتي معك أو لا تكون بعضكم، كجهر بعضكم، لا بعضكم. بعض الناس يقول الحرف المفخم المكسور مرقب، وهذه لفظة خاطئة، لأن الحرف المفخم عمره ما يبقى مرقب أبدا، لكن هو له درجة معينة عند نطقه، يعني بعضكم، فما تقولش ده مكسور مرقق، مفيش حاجة اسمها حرف مكسور مرقق، إن هو الحرف المفخم مفخم لا يكون مرققا أبدا بالنسبة للحروف السبعة، حروف الاستعلاء السبعة. نعم. كجهر بعضكم لبعض أن، لبعض أن، لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جميل. شو أعمل بارك الله فيك، الثالثة، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، أولئك الذين امتحن، مد شوية يعني زبط مدودك، أولئك لا يقل عن 4 حركات، مد متصل بحال من الأحوال عند جميع القراء، لا يقل عن 4 حركات، أولئك الذين، فيعني آية ثانية، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أحسن الله عليك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية يعني تكفي المسلم كمنهج ولا يحتاج معها إلى شيء آخر، وإذا تربى المسلم ربينا الناس على مفهوم هذه الآية بفضل الله تعالى لا يضلوا أبدا. لكن قبل ذلك يعني تنبيهات عندك. يا أيها الذين، طرف اللسان في حرف الذل يعني إخراجه مهم. بعض الناس يقرأ يا أيها الذين فينتبه. طبعا كما مر بين يدي الله، لا تقل بين يدي الله، يعني لا تتعصب على الكلمة أو لا تتكلف حتى لا تشدد الياء. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لا تقل أصواتكم خلاص، حتى لا تشبه الكاف بالقاف، وهذا خطأ وقع في البعض. لا تقل أصواتكم، أصواتكم خلص حرف الكاف. فوق صوت النبي، لا تقل فوق، فوق، فوق، فوق، فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، وليس بعضكم، بعضكم لبعض أن تحبط. لا تقل تحبط، الحاء مرققة، خطأ الشائع، تحبط. قل تحبط، تحبط، تدقيق التاء والحاء والباء، تفخيم الطاء. أعمالكم، يعني بدون انتباه تقول أعمالكم، لا أعمالكم بضم اللام. إن الذين يغضون أصواتهم، أصواتهم، لا تقل أصواتهم، أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن، أولئك المدود، مراعاة ضبط المدود، مراعاة الأزمنة، أولئك، أولئك من وراء الحجرات، هكذا، من وراء الحجرات، هكذا المد المتصل. أكثرهم لا يعقلون. بعض الناس يقرأ خطأ ولحنا أكثرهم، أكثرهم عليك السلام. الصواب أكثرهم بيان ضمة الراء، بيان ضمة الراء. ولو أنهم صبروا، لا تقل صبروا، صبروا بتفخيم الباء، ولكن الصواب صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لا تقل خيرا لهم، خيرا لهم بنطق التنوين، أو مثلا لا تقل خيرا لهم، لا تغن. الصواب خيرا لهم، خيرا لهم، ولا تقل خيرا لهم، خيرا لهم بنهر الحرف أو بالتكلف عند النطق، ولكن هكذا تكون القراءة بسلاسة. خيرا لهم، خيرا لهم، والله غفور رحيم، وليس غفور رحيم، غفور رحيم. أعود إلى الآية الواحدة، تعليق سريع عليها حتى لا يعني شق على الشيخ سلون. تعد معنا مكمل ولا تاخذ التفسير وتوكل؟ خمسة دقائق. أيوة إن شاء الله. التوضؤ. خمسة دقائق. إن شاء الله. نأخذ الآية دي عشان الإخوة اللي معنا نشوف. نشوف العلماء يقولون ماذا. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين آمنوا صدقوا. الإيمان هو التصديق. آمنوا بمن؟ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقضوا أمرا دون أمر الله ورسوله من شرائع دينكم حتى لا تقعوا في البدعة. شوف أنا قلت لك هذه الآية شاملة لمنهج كامل. ما المنهج؟ طب أنت قلت منهج، يعني نشوف قدامي كم كلمة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هتعرف الوقت. يبقى لا تقضوا أمرا دون أمر الله ورسوله من شرائع الدين فتبتدعوا، يعني الوقوف عند الشرع في كل صغيرة وكبيرة. هذا إن فعل فإن الإنسان لن يقع في بدعة أبدا، وسيكون متبعا دائما. عايز أقول كده، كل ما يجي يعمل حاجة يسأل، هل قال الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال العلماء؟ من الكتاب والسنة، هل فعله السلف الصالح؟ منهج متكامل، وهو الوقوف عند أحكام الشريعة قبل أي فعلة كانت صغيرة أم كبيرة. ثم أمر الله بعد ذلك سبحانه وتعالى بالتقوى، وهي كلمة جامعة أيضا، كلمة جوامع. اتقوا الله يعني خافوا الله، ومن خاف الله تبارك وتعالى لن يتجرأ على معصيته، وسيكون مؤمنا صادقا مخلصا خائفا وجلا، وإذا مات فمصيره إلى الجنة. أما إذا يعني لم يتق الله عز وجل ولم يكن على خوف ووجل من لقاء الله تبارك وتعالى، فعل ما بدا له والعياذ بالله. واتقوا الله يعني خافوا الله في قولكم وفعلكم أن يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اتقوا الله عز وجل أن تخالفوه، واتقوا الله أن تخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر باتباع الكتاب والسنة. ثم قال خافوا الله أن تخالفوا الكتاب والسنة، فذكرك بوجوب اتباع الكتاب والسنة، وذكرك ورهبك بالابتعاد والخوف والفرار من شؤم البدعة. لأن إذا ترك الاتباع، لأنه إذا ترك الاتباع اتباع الكتاب والسنة فليس إلا الابتداع، ليس إلا ذاك، إما أن تكون متبعا وإما أن تكون مبتدعا. أعوذ بالله من حال أهل البدع. إن الله سميع عليم. لماذا ختم الله تبارك وتعالى الآية بقوله سميع عليم؟ يعني سميع لأقوالكم، لا يخفى عليه شيء، عليم بنياتكم وأفعالكم. قال العلماء: وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا في الدين أو يشرعوا ما لم يأذن به الله. إذن فالكلام في هذه الآية، إذا أردنا دراسة هذه الآية وإذا أردناها كمنهاج لنا، السورة طبعا يعني تدرس لتعليم الإنسان الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله. سورة الحجرات خير بداية لطالب العلم كي يتعلم الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله ومع عباد الله المؤمنين. فإذا تأدب بأداب القرآن مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين ومع الناس كافة، كان مؤمنا صالحا تقيا ورعاً، لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك. أهم شيء الأدب، الأدب مع الله عز وجل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع المؤمنين، مع بقية الناس، حتى مع الكفار والمشركين كما بين الله تعالى في هذه السورة. أول شيء في هذه السورة بيان أن الإنسان لا يصلح بغير عقيدة سليمة، لأن الله تعالى نادى المؤمنين بهذا النداء المحبب فقال: يا أيها الذين آمنوا. فخرج من كان كافرا بالله واليوم الآخر، فالكافر لا يخاطب بالأحكام الشرعية ولا بالتكاليف. إذن فهذا النداء يذكرك بوجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى حقا، ويذكرك بالإيمان وهو قول وفعل واعتقاد، قول بلسانك وتطبيق على أرض الواقع، واعتقاد بقلبك، قول وعمل واعتقاد. فهذه الكلمة شاملة للعقيدة السليمة، لأنك إذا كنت مؤمنا متبعا في أقوالك وأفعالك وفي اعتقادك على السلف الصالح، فهذا هو الإيمان حقا. ثم بعد ذلك يكون النهي ويكون الأمر، خلاص لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فأنت عبد مأمور ولست عبد المأمور. بعضهم يقول أنا عبد المأمور، المأمور هذا عبد من عباد الله عز وجل، أنت عبد للشيطان إذا قلت أنا عبد المأمور. وهذه الكلمة تقال يعني إذا أجبر إنسان ظالم على فعل شيء وهو يعلم أنه محرم، فينسب الشر والحرام إلى رئيسه الذي أمره بذلك، فيقول أنا عبد المأمور. ولو صدق لقال أنا عبد للشيطان والعياذ بالله، لكن الصواب أنه عبد مأمور. والإنسان نهي عن مخالفة الله عز وجل وعن مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي أي قول وفي أي فعل وفي أي مسألة لا بد من عرضها على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أي إنسان مهما على شأنه ومهما ارتفع قدره ومهما كان له من الصيت ومن الغنى ومن الثراء ومن المحبة في قلوب الناس، لا نصدقه ولا نوقره إلا بعرض شأنه على الكتاب والسنة، فهما الميزان. قال الشافعي رحمه الله: من وجدتموه يطير في الهواء ويغوص في الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لو طار قدامك، لو غطس البحر وجاب لك لؤلؤة وقال لك أنا ساحر ولا لك قيمة ولا أتهز فيه حاجة، إلا إذا بينت شأنك لي بدليل من القرآن والسنة. إذن فالسمع والطاعة للقرآن ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأئمة المسلمين الحكام، يعني ما لم يأمروا بمعصية. عندك حاكم يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، أمرك بشيء وجب عليك الطاعة ما لم يأمر بمعصية، وكذلك العلماء يجب عليك أن تطيع العلماء الربانيين إذا أمروا بمعروف ونهوا عن منكر. أما إذا رأيت واحدا من العلماء يأمر بمخالفة أو معصية فلا سمع ولا طاعة لأحد. السمع والطاعة مطلقا للكتاب للقرآن وللمعصوم صلى الله عليه وسلم مطلقا، وما سوى ذلك فلننظر هل هذا الحاكم أو هل هذا العالم الذي أمر هل أتى بدليل من القرآن والسنة؟ إن فعل فعل العين والرأس يطاع وأولي الأمر منكم، وإلا فلا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى. فهذا منهج حتى لا يكون المسلم إماعا، حتى لا يكون ذيلا للآخرين، حتى لا يكون ذنبا. الإسلام جاء لبث العزة في قلوب الناس، لا يطأطئ رأسه لأحد، لا يكون تبعا لإنسان، لا يعيش ذليلا، وإنما خضوع تام للقرآن والسنة وفقط بفهم العلماء. أما أن يكون تبعا لأحد أو ذيلا لأحد أو يكون كالأعمى يسير ولا يدري أين يذهب ويقول لك واجب علي أن أسمع وأن أطيع، لا، ما أمرك الإسلام بذلك، فإن هذا يشين الإنسان ويتنافى حتى مع فطرته. إنسان خلق ليكون حرا لا أن يكون عبدا، إلا أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى خاضعا لشرع الله عز وجل. واتقوا الله، كلمة جامعة، اتقوا الله معناها في اللغة خاف الله. فإذا تتبعت الآيات التي وعد الله تبارك وتعالى فيها عباده المتقين أو وصف عباده المتقين وجمعتها كما قال بعض العلماء فقد حصلت التقوى. يعني مثلا نقرأ من أول القرآن وكل ما تلاقي مثلا أولئك هم المتقون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، المتقون واخد بالك، التقوى فإن خير الزاد التقوى، التقوى التقى المتقون، وجمعت هذه الآيات في أوراق واجتهدت في تطبيقها على نفسك حصلت التقوى. تاخد بالك الفكرة دي، تقعد بقى تقرأ أول القرآن هدى للمتقين، يعني القرآن هادي للمتقين. مين يا رب المتقين؟ واحد، الذين يؤمنون بالغيب، اثنان، ويقيمون الصلاة، ثلاثة، ومما رزقناهم ينفقون، أربعة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، خمسة، وما أنزل من قبلك، ستة، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أبدأ أطبق على طب، خلاص ربنا عني وطبق حاجة تانية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أي البر بصوته بقى أفضل. ماشي ماشي ماشي في الآخر قال إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى التقي يتصف بهذه الصفات. أطلع حتة تانية تقول وهكذا. كذلك في الفلاح مثلا، عايز تبقى مفلح، عايز تفوز بالجنة، تعال شوف ما صفات أهل الفلاح. قد أفلح المؤمنون، بيعملوا يا رب عشان أبقى مفلح، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أقعد أجمع أجمع أجمع، أكتب في ورقة وأشوف هكذا فعل السلف، فسادوا وصاروا أعزة في الدنيا والآخرة. وكان سيدنا ابن عمر يوم 9 سنين يحفظ في سورة البقرة، ليه؟ وغيرنا بيحفظها في شهر وفي شهر، لأنه هما بيسيبش حرفا لما يقعد يطبقه على نفسه ويربي نفسه ويتربى بأدب القرآن. عشان ما طولش واختم، إن الله سميع عليم، إثبات صفة السمع لله تعالى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فيتربى الإنسان على عقيدة السلف الصالح، وينشأ الفتيان على تلك العقيدة من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. عليم، إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وعلمه أزلي سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أو لا يجوز أن تقول إن الله تعالى عالم، هذا لا يقال، ولكن الله تعالى هو العليم سبحانه وتعالى. لا تقول عالم، هو العليم، صيغة مبالغة، يعني هو فوق كل العلماء سبحانه وتعالى. ولا يوصف الله تبارك وتعالى بالمعرفة، لأن المعرفة تسبق بالجهل، لكن الله تبارك وتعالى يوصف بالعلم، وعلمه أزلي سبحانه وتعالى. إذن فهذه الآية فيها الأمر بالعناية بالعقيدة قراءة ودراسة وتعلما وتطبيقا، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، يعني إيه آمنوا؟ يعني صدقوا. يعني إيه المؤمن؟ الإيمان. طب يعني إيه الإيمان؟ طب إيه أركانه؟ تعال بقى نرجع، أن تؤمن بالله وملائكة. يعني إيه الإيمان بالله؟ يعني إيه الإيمان بالملائكة؟ يعني ما نشوفهمش دول عالم وملائكة وكتب ورز واليوم لا. يبقى أنت كده إيه؟ فتح لك باب في العقيدة. وبرضو ختمة بدراسة العقيدة، سميع، إثبات الصفات لله عز وجل، صفات الكمال، صفات التنزيه. يبقى التربية والتدين والاتباع على منهج السلف الصالح من خلال دراسة العقيدة ومن خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وعندك الاتباع، أنت عندك في شرطين لقبول العمل الصالح بعد الإيمان. طبعا الإيمان أساسي، الإيمان أساسي. أول حاجة الإخلاص، وبعدين المتابعة. طب ما أنت عندك الإخلاص في آية تانية، يبقى هنا الإيه؟ المتابعة، اللي هو الإيه؟ منهج الاتباع للكتاب والسنة، وعدم التعصب لأي جهة من الجهات، أو عدم تقليد أحد في دين الله تعالى بغير دليل. إنسان بالشكل ده يكون إنسانا عزيزا، له شأن، له كرامة. ليه؟ يرفع رأسه بالشرع المطهر، لا يكون تبعا لأحد. حتى الأئمة الأعلام ما قالوا للناس قلدونا، بل الثابت أنهم كانوا ينهون الناس عن تقليدهم. إمام مالك لما هارون الرشيد قال له سأجمع الناس على كتابك، قال لا تفعل يا أمير المؤمن. رجل مجتهد، رجل أجيب البتاع، الأمر واسع، تلزم الناس بكتابي. طبعا ليك أنك تتخيل بقى أن واحد مثلا من طلاب العلم أو العلماء في هذا العصر يؤلف كتابا، وإذا برئيس الجمهورية يقرأ هذا الكتاب ويسعد بهذا الكتاب ويكرم المؤلف ويقول للناس كافة قررت أن أدرس هذا الكتاب في الجامعات وفي المعاهد وفي الكليات وفي دور التعليم. صاحبه عليه الصلاة والسلام، صاحبه لو ما ماتش من الفرحة يبقى قليل عليه. ده الرئيس قرأ الكتاب، ده قلبي بتدريسه في كل مكان وفي البداية، ده خلاص ده وصل. هذا ما حدث للإمام مالك، لكن الإمام مالك لا تعنيه الشهرة، ولا يريد شهرة، ولا يريد الدنيا، ولا يريد صيتا، ولا يريد أن يتحدث الناس. ما دي زي دي، الخليفة دعا قال له أخلي كتابك هو المذهب في كل الدنيا والناس تقطع للكتاب ده. فقال لا، دع الناس لا تضيق واسعة، ما تسيب اللي عايز ياخد بالمذهب الحنفي ويسيب اللي عايز ياخد، لا تضيق واسعا. وانا ها عن ذلك، هؤلاء هم سلفنا وهذا هو الفارق بيننا وبينهم. تعال شوف احنا بنحب ايه، واحنا بندور على ايه، واحنا عايزين ايه، وطموحاتنا في ايه، ودماغنا في ايه، وعايزين نشهد نفسنا ازاي. وانظر الى اكابر العلماء من السلف كيف رقلوا الدنيا بارجلهم، شطوها يعني، بلك وفروا من الشهرة، وما ارادوا ان يكونوا ائمة، وما طلبوا الامامة، فجاءت الامامة منة من الله. محدش سمع منهم ان قالوا للناس قولوا لنا يا ائمة والامام مالك، مع الإخلاص ومع حب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومع تجريد العمل لله عز وجل، جاءت المنة من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.